ناقصا كما يقول اهل العلم. ثمانية ليش حكم البقاء يهمها. وشنا بقية كلية يا اخوان؟ ثمانية حكم البقاء يعمها من المخلوقات والباقي في حيز العدم العرش والكرسي والجنة والنار وهكذا من هذه الثمانية عجل الزنف إلى آخره. على كل من الإخوان أنا أقصد من هذا الكلام أن الإنسان يأتي بالمضاف إليه يستفيد معه ماذا؟ المعنى. كل حي كتب عليه لا ما كل حي خطأ الله قال تعالى حي لكن نقول كل مخلوق كتب عليه الموت يموت. قال الله تعالى مثلا قل كل يعمل على شاكلته أجل المضاحنة يا أخوان كل سن كل سن يعمل ماذا على شاكلته كل سن فين هذا الإسلام. أنا أقول يقول في الورقة هذا الإسلام يقول اسمعنا مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى. من يجب عليه السؤال يا إخوان في مسألة كل كل لفظها مفرد ومعناها ماذا جمع كيف هذا يا خالد؟ نعم مراعاة الله كيف عرفنا هذا مراعاة الله؟ لأن الأخ يقول عرفنا أن يكون المراد بكل المفرد لأن فاعل كذب مفرد هو يعود إلى كل إن كل إلا كذب الرسل ما يعرف كذب الرسل كذب في الماضي والفاعل مشهد تقدير مع الإخوان هو يعود إلى عين إلى كل إلى ما الإخلاص كل الآن هذا الضمير إلى كل مفرد أو جمع مفرد إذا الآن راعينا ماذا لاعين الله لأن لفظها مفرد ومثال مراعاة المعنى معناه جمع لا وكل أتوه الواو في أتوه يعود إلى من إلى كل على كل ما يا اخوان كل هناك اسماء لفظها مفرد ومعناها يا اخوان جمع. ايش يستفيد من هذا الكلام؟ يجوز في ساعة كلام العرب ان تقول مثلا كل يموت اي هو وان تقول كل ماذا يموتون كل يموتون ترد الضمير ماذا يا اخوان الى هذا اللفظ الا مفردا والا ماذا جمعا يجوز الامران يجوز الامران تقول كلا الزيدين قائم وقائمان التثنية مراعاة للمعنى والافراد مراعاة للإخوان للنص قال الله تعالى كلتا الجنتين آتت كلها انا مراعاة النص ولا مراعاة المعنى مراعاة الله لأنه رد الضمير مفردا ولو راح المعنى كيف يقول آتفا ألف التثنية وأول على كلتا لأن كلتا مثلى. وعلى كل من الإخوان نصيحة الشخص إذا لم يفهم الفائدة إذا لم يفهم لا تكون هذه عقدة يعني ماذا الإخوان تجرر له عن الانصراف من الدرس هذا يعتبر عجز الانصراف من الدرس ما هو حل ما هو الحل انك اذا انصراف من الدرس على طول تدخل المعلومة في راسه عجز يا اخوان ولكن الانسان يحاول انه يستمع للدرس بانصاف واستيعاب ويراجع ويسأل اخوانه يراجع مع صاحبه يسأل مدرس بعد يسأل فلان وفلان وهكذا يكون الانسان يكون حريصا على الفائدة يشرع الفائدة سماعا وماذا يخبر وسؤالا سماعا وقت الإلقاء وسؤالا إذا لم ماذا يخبر تفهم أو بقي شيء مثلا ما هو واضح أو هكذا ونحن كنا رجعنا في الدرس الشاذ خمس كذا أيام قبل قليل. نعم. وماذا يا إخوان نقول؟ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، نسأل الله أن يسهل علينا جميعا. تمام. وقول الشاعر: لا يستسلمن الصعبة أو أدرك المنى. تكون الإنسان عندهما الإخوان هن عالية، لا يكون درس أو معلومة أو فائدة مثلا تكون الإخوان سببا في انصرافه، هذا خطأ. طيب، قال رحمه الله: باب كم القدرية. قال المصنف: يجرر بكم ما كنت عنه مخبرا معظما لقدره مكسرا. يقول: كم مال افادته يدي، وكم ماء ملكت واعبدي. قال الشارح: اعلم انك تاتي مره في الاخبار ومره في الاستخبار. الاخبار ان تخبر عن شيء قد مر، والاستخبار ان تسال عن شيء تجهله. الاستخبار بمعنى ما الاخبار الاستفهام، الاستخبار بمعنى الاستفهام. الاخبار يكون عن علم، والاستفهام يكون عن جهل، جهلت هذا الشيء فتسأل عنه، هذا معنى الاستخبار. وأما الإخبار يكون عن علم ويخبر، يخبر عن هذا الشيء. فعلى هذا نستفيد يا إخوان المثل: تأتي خبرية وتأتي استفهامية. كم تأتي خبرية وتأتي ماذا؟ استفهامية. والذي في هذا الباب لازم في باب الإضافة، لازم في باب الإضافة كم الخبرية، يكون بعدها مجرور بالإضافة. يجرر بك ما كنت عنه مخبرا معظما لقدره مكسرا. قال: فإن أخبرت بها غيرك ومعناها حينئذ التسير، أضفتها إلى الاسم الذي بعدها كما مثل به الناظم، ولهذا ذكرها في الإضافة وجعلها هي الجارة. جعلها من الإخوان هي الجارة. كم مال أفادته ماذا؟ يدي. كم مال أفادته يدي، وكم إناء ملكت واعبدي. فمال مجرور بماذا؟ بكم، مجرور بكم. ومكثرا بالفاء المثلثة، وضد التكثير التقليل، وضد التعظيم التحقير، وضد التكبير التصغير. يعني مكثرا قريما الإخلاق مكبرا، يعني كبرت الشيء هذا. والتأتي مركز تأتيه الشاكنة، وإن استفهمت غيرك بكم نخلت وغادها على التمييز، ولهذا أخر الماضي إلى ذات التمييز. قال نقرأ يقول بعدين ذا في شيء أسرع. قال كنبيل: أشار الله بقوله في المتانين كم مال وكم إناء، إلى أنه يجيب أن يقع الاسم الذي بعد كم الخبرية ماذا يا إخوان؟ مفردا، عندنا مقدرا، صوابه مفردا، صواب مقدرا مفردا. كمال وعبد، مال موجود ماذا يا إخوان في النظم، وعبد مثله. قال: وجمعا كإماء وأعبد، لأن كم موضوع على العدد المجهول، وتمييز العدد المعلوم مجرور ومنصوب.